السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في مناسبة تجاوز ورقة لعيسى وذكره لموسى: ألا يقال بأنه مقر بنبوة عيسى باتباعه له، وأراد أن يبين أنه مقر بنبوة موسى بذكره له في الحديث؟ هذا كلام جيد. يقول: ذكرتم في درس سابق من شرح صحيح البخاري بكتاب الفتن أن البخاري روى عن عمرو بن عبيد كما لا يخفى أنه معتزلي، وروى عنه البخاري ما يوافق بدعته، فكيف هذا وهو يخالف قاعدة أهل المصطلح أن لا يروى عن المبتدع ما يوافق بدعته والله إلى آخره؟ في مثل هذه الحالة إذا روى البخاري عن مبتدع داعية مثلا إلى بدعته كعمران بن حطان وعمرو بن عبيد، فإنه لا يروي عنه ما يتفرد به، ما يروي عنه إلا ما يوافقه عليه الناس، ويكفون محفوظا من حديث غيره، ويثبت برواية غيره، ثم لا مانع أن يخرج الحديث عمن هذه صفته، وإلا عامة أهل العلم أنه لا يروى عن الداعية، ونقل عليه ابن حبان الاتفاق، لكن خرج البخاري لعمران بن حطان وعمر بن عبيد المعتزلة المعروف، هذا خارجي معروف، هم من رؤوس المبتدعة ودعاتهم، لكنهم لا يرون عنهم ما يتفردون به. لا، رواية المبتدع ما يؤيد بدعته هذه تهمة، هذه تهمة. هم قالوا في الرواية عن الخوارج أنهم من أصدق الناس لهجة، وتجاوزوا في الرواية عنهم ما لا يتجاوزونه عن غيرهم من المبتدعة، لكن لا شك أن الرواية عن الخوارج فيما يؤيد بدعتهم هذا تهمة. هذا يقول حول الإشكال اللي أوردناه في الفصل الماضي عن الشرح الكبير حينما قال الحافظ بن حجر: وقد بينا ذلك في مقدمة الشرح الكبير. والمقدمة هي هدي الساري، ومعروف أنها مقدمة لفتح الباري. فماذا عن الشرح الكبير؟ أطلنا الكلام في هذا وما وصلنا في إلى نتيجة مقنعة في كلام طلعنا عليه فيما بعد للسخاوي في الجواهر والدرر، لعله يحل بعض الإشكال. ونقل أخونا هذا السائل يقول: ألا يمكن أن تكون المقدمة للشرح الكبير ثم بعد أن شرع في الشرح الكبير رأى الهمم قصرت، خصوصا أنه لم يبين في هذه الساري أنها مقدمة لفتح الباري، ويدل على ذلك قول السخاوي في الجواهر: وكان عقب فراغ المقدمة شرع في شرح أطال فيه النفس، وكتب منه قطعة تكون قدر مجلد، ثم خشي الفتور عن تكميله على تلك الصفة، فابتدأ بشرح متوسط وفتح الباري. هذا كلام نفيس من السخاوي، وهو من أعرف الناس بابن حجر إلى حد ما. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في شواهد التوضيح في مسألة نداء ما لا يصلح للنداء، لأنه يقرر ضعف ما ذهب إليه كثير ممن تكلم على هذه المسألة، وهي مسألة دخول حرف النداء على ما يصلح للنداء. قال إنه ضعيف، لأنهم قالوا لا بد أن يقدر ما يصلح للنداء. يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت أو أكون جذعا أو أكون حيا، كأنه يقول يا قومي أو يا فلان. ومثله: ألا يسجدوا، على قراءة الكسائي، يعني ألا يا قوم اسجدوا. قال: لأن قائل يا ليتني قد يكون وحده فلا يكون معه منادا ثابت ولا محذوف، كقول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا، ليس عندها أحد حينما قال ذلك. مع أنه أبدى بعض الإخوة في الدرس الماضي أنه لا مانع من أن تقول وحدها يا ليتني، بمعنى يا ربي ليتني مت قبلها. قال: ولأن الشيء إنما يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه، إذا كان الموضع الذي دعي فيه حذفه مستعملا فيه ثبوت كحذف المنادى قبل أمر أو دعاء، فإنه يجوز حذفه لكثرة ثبوته، فإن الآمر والداعي يحتاجان إلى توكيد اسم المأمور والمدعو بتقديمه. فإن الآمر والداعية يحتاجان إلى تأكيد اسم المأمور والمدعو بتقديمه على الأمر والدعاء. استعمل ذلك كثيرا حتى صار موضعه منبها عليه إذا حذف فحسن حذفه لذلك. قال: فمن ثبوته قبل الأمر: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ويا بني آدم خذوا زينتكم، ويا إبراهيم أعرض عن هذا، ويا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويا بني أقم الصلاة، ويا أيها النبي اتق الله. ومن ثبوته قبل الدعاء: يا موسى ادع لنا ربك، ويا أبانا استغفر لنا، ويا مالك ليقضي علينا ربك. ثم أورد: ألا يسجدوا، ألا يسلم يا دار مية. يقول: فالدعاء فحسن حذف مناد قبل الأمر والدعاء اعتياد ثبوته في محل الدعاء الحذفي، بخلاف ليت، فإن المناد لم تستعمله العرب قبلها ثابتا، فالدعاء حذفه باطل لخلوه من دليل. فتعين كون ياء التي تقع قبلها لمجرد التنبيه، مثل ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، ومثلها في قوله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وفي قول السائل عن أوقات الصلاة: ها أنا ذا يا رسول الله، إلى أن قال: وقد يجمع بين ألا ويا توكيدا للتنبيه كما جمع بين كي واللام، ومعناهما واحد في قول الشاعر: أردت لكيما لكيما إلى آخره. يقول ابن حجر في قوله: يا ليتني، فيه دليل على جواز تمني المستحيل، دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير، لأن ورقة تتمنى أن يعود شابا وهو مستحيل عادة. قال: ويظهر لي أن التمني ليس مقصودا على بابه، ويظهر لي أن التمني ليس مقصودا على بابه، بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به، والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به. لكن ما المانع من أن يكون التمني على بابه ليحصل من أجر الاتباع وأجر النصرة ما يمكن تحصيله؟ نعم، يعني قبل أن، يعني ما يدرى ما حكم، يمكن نسخ هذا الحكم. لا، له نظائر في النصوص. لكن قول ابن حجر: ويظهر لي أن التمني ليس مقصودا على بابه، بل المراد تأكيد التصديق، نقول لا يمنع أن يكون التمني على بابه ليحصل ما يحصل من أجر التصديق والنصرة، تكون من باب التثبيت له. وما هو ما ذكره ابن حجر: ليتني أكون حيا وللأصيل يا ليتني، إذ يخرجك قومك من مكة. التوضيح لابن الملقن يقول: استعمل فيه إذ في المستقبل كإذا، وهو استعمال صحيح كما نبه عليه ابن مالك. نعم، ايش فيه؟ ان الجذع تقدم تعريفه، الا تقدم فات في اول الامر، يعني الجذع بالتفصيل لا، لكن شابا قويا، شابا فتيا تقدم. نعم، وهو في الاصل في الحيوان ثم استعمل فيه، هذا كله تقدم. المقصود به قوة الشباب. نعم، يقول ابن الملقن في توضيحه: استعمل فيه إذ في المستقبل كإذا، وهو استعمال صحيح كما نبه عليه ابن مالك. ابن مالك ماذا يقول في شواهد التوضيح؟ وقوله: إذ يخرجك قومك، استعمل فيه إذ موافقة لإذا في إفادة الاستقبال، وهو استعمال صحيح، غفل عن التنبيه إليه أكثر النحويين. وننتبه لقوله: غفل عن التنبيه إليه أكثر النحويين، وفيه مناقشة بين ابن حجر والعيني حول هذه الغفلة. منه قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وقوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. وكما استعملت إذ بمعنى إذا، استعملت إذا بمعنى إذ، ويكون حينئذ من باب تقارض الحروف وحلول بعضها مكان بعض، وتضمين الحروف معاني بعضها للبعض الآخر، وكما استعملت إذ بمعنى إذا، استعملت إذا بمعنى إذ كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني ضربوا في المستقبل ولا في الماضي؟ هو في الماضي. أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وكقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وكقوله تعالى وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها. رأوا، وإذا رأوا حصل ولا ما حصل؟ حصل قبل نزول الآية، حصل. لأن لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ولا أجد ما أحملكم عليه مقولان فيما مضى، وكذا الانفضاض المشار إليه واقع أيضا فيما مضى، فالمواضع الثالث صالحة لإذ، وقد قامت إذا مقامها. هو يقول غفل عنه أكثر، واستعمال صحيح غفل عن التنبيه إليه أكثر النحاة. يقول ابن حجر تعقبه شيخنا شيخ الإسلام، تعقبه شيخنا شيخ الإسلام، ويريد به الغالب أنه يريد سراج الدين البلقيني. نعم. وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده، تعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده وأولوا ما ظاهره ذلك، وقالوا في مثل هذا استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه، يعني المستقبل إذا تحقق وقوعه عبر عنه بالماضي، أتى أمر الله فلا تستعجل، يعني عبر عما سيأتي بالفعل الماضي أتى لتحقق الوقوع. قال وقالوا في مثل هذه الصيغة، وأول ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته. وننظر في قوله لم يغفلوه بل منعوا وروده وأول ما ظاهره ذلك، يعني تأويلهم له يدل على منع الورود لا على وجود الورود، وجود على وجوده لا على منع وروده. فأنزلوه منزلته. ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير حين يخرجك قومك، وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز، يعني استعمال الماضي للمستقبل والعكس فيه ارتكاب مجاز، وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز، يعني التأويل الذي ذكروه، وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز، ومجازهم أولى لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي تحقيقا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآتية في هذه دون تلك مع وجوده في أفصح الكلام، مع وجوده، كيف يقول منع وروده ثم يقول مع وجوده؟ مع وجوده في أفصح الكلام كأنه أراد بمنع الورود ورودا محمولا على حقيقة الحال، لما قال البلقيني منع وروده كأنه أراد بمنع الورود ورودا محمولا على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال. العيني يقول قلت بل غفلوا عنه، بل غفلوا عنه، كيف غفلوا عنه؟ العيني يقول غفلوا عنه، والبلقيني يقول ما غفلوا عنه بل منعوا وروده، والعيني يقول قلت بل غفلوا عنه لأن التنبيه على مثل هذا ليس من وظيفتهم وإنما هو من وظيفة أهل المعاني، يعني ليس من علم النحو وإنما هو من علم البلاغة، لأن التنبيه على مثل هذا ليس من وظيفتهم وإنما هو من وظيفة أهل المعاني. وقوله بل منعوا وروده كيف يصح وقد ورد في القرآن في غير ما موضع، وأول ما ظاهره ينافي، أو ما ظاهره يعني قوله أول ما ظاهره ينافي قوله منعوا وروده، يدل على أنه موجود، إذ لا يؤول المفقود إنما يؤول الموجود، ينافي قوله منع وروده. وكيف نسب التأويل إليهم وهو ليس إليهم، وكيف نسب التأويل إليهم يعني إلى النحاة وهو ليس إليهم وإنما هو إلى أهل المعاني. قوله ومجازهم أولى، لأنه يقول ابن مالك ارتكب مجاز وغيره الذين منعوا وروده ارتكبوا مجاز، قال ومجازهم أولى، الآن ابن مالك يقول تأتي إذا بمعنى إذ وإذ بمعنى إذا. يقول ارتكب مجاز، لماذا؟ لأن ورود إذ بمعنى إذا استعمال لها في غير ما وضعت له، وهذا حد المجاز عند من يقول به، والعكس كل استعمال لأحد الحرفين في غير ما وضع له، وهذا هو المجاز عند من يقول به. هذا ابن مالك ارتكب مجاز، وهم أيضا ارتكبوا مجاز، لأن استعمال ما يدل على الاستقبال في المضي استعمال له في غير ما وضع له، والعكس كذلك. قوله ومجازهم أولى إلى آخره بعيد عن الأولوية، يقول العين بعيد عن الأولوية، لأن التعليل الذي علله لهم هو عين ما علل به ابن مالك في قوله استعمل إذ في المستقبل كإذا أو وبالعكس، فمن أين الأولوية؟ الآن وش الفرق بين كلامهم وكلام ابن مالك؟ كلام ابن مالك انصب على الحرفين في المعنيين، وكلامهم انصب على المعاني دون التقييد بالحروف، فلا فرق على كلامه هو على كلام العيني. لكن في المبتكرات محاكمة بين العيني وابن حجر، في المحاكمة الرابعة قال هذا الذي ذكره ابن مالك قد أقره عليه غير واحد، وتعقبه شيخنا بأن النحاة لم يغفلوا عنه بل منعوا وروده، وأول ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا استعملت الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته. ويقوي هنا أن رواية البخاري في التعبير حين يخرجك قومك إلى آخره. قلت بل غفلوا عنه، لأن التنبيه على مثل هذا ليس من وظيفتهم بل من وظيفة أهل المعاني. وقوله بل منعوا وروده لا أدري كيف يصح وقد ورد في القرآن في غير ما موضع، هذا كلام العيني. وقوله أول ظاهره إلى آخره ينافي قوله منعوا وروده وكيف نسب إليهم التأويل وليس إليهم. يقول البصيري في المحاكمات قلت حاصل كلام ابن حجر الرد على ابن مالك في دعواه غفلة أكثر النحويين في استعمال إذ للمستقبل، بل منعوا ذلك مؤولين ما ظاهره الجواز. وحاصل ما للعين الاعتراض من ثلاثة أوجه، الأول قوله منعوا وروده فهو غير صحيح لوروده في القرآن كثيرا، الثاني نسبة التأويل إليهم وهو ليس إليهم بل وظيفة علماء المعاني. يعني حينما يتكلم النحوي في علم المعاني أو من عرف باهتمامه بعلوم البلاغة في مسائل النحو يحجر عليه ولا ما يحجر؟ إذا كان متمكنا من العلمين نعم لا يحجر عليه. لكن هل هذا مراد العيني؟ هل هذا مراد العيني أن النحوي لا يسوغ له أن يتكلم بصفته نحوي؟ نعم، لكن بصفته متفنن جامع للعلوم وش اللي يمنع؟ فيكون من أهل المعاني حينما يتكلم في فنهم. كثيرا ما يستدرك العيني على ابن حجر في حينما يدخل في هذه المسائل، ولا سيما ما يتعلق بعلم النحو، ويشد عليه. ومرة قال وهذا يدل على أنه نعم ما شم من علم النحو شيئا. والبصيري في المحاكمة نفسها قال وهذا يدل على أن ابن حجر قد أكل النحو أكلا لما ولم يكتفي بشمه شما، وهو ليس إليهم بل وظيفة علماء المعاني. الثالث التهافت الذي بين منع الورود وتأويل الوارد الممنوع. وأقول إن معنى وروده هو الظهور الذي أشار إليه قلم العيني، وأول ما ظاهره ينافي إلى آخره. والممتنع ورود إذ مستعمل في الظاهر والباطن استعمال إذا على الحقيقة. الممتنع ورود إذ مستعمل في الظاهر والباطن استعمال إذا على الحقيقة، أما مجازا فلا. وأما قوله نسب التأويل إليهم وليس إليهم فإنه كلام إنما يظهر له معنى في نحو الفنون والمذاهب المختلفة القواعد والأصول، فلا يستدل بقاعدة حنفي على مالك مثلا ولا عكسه. يعني حينما تنفصل العلوم انفصالا تاما، نعم نقول ليس إليه، ليس للفقيه الصرف أن يتكلم في علل الحديث، ليس له أن يتكلم في علم الحديث، وليس للنحوي أن يتكلم في القواعد الفقهية مثلا. إذا انفصلت انفصالا تاما، وأما إذا تداخلت، وكثير من العلوم تتداخل، كثير من العلوم تتداخل، فإذا وجد هذا التداخل فللنحوي أن يتكلم وللبلاغي أن يتكلم لوجود هذا التداخل. يقول: وأما قوله نسب التأويل إليهم وليس إليهم، إنما هو فإنه كلام إنما يظهر له معنى في نحو الفنون والمذاهب المختلفة القواعد والأصول، فلا يستدل بقاعدة حنفي على مالكي مثلا ولا عكسه. وأما العلوم المشتركة التي تذكر في كل فن وكتاب فهي مشتركة مشاعة بين الجميع. وهذا يؤكد ما ذكرناه مرارا، أنه بالإمكان أن يتصدى شخص لتفسير القرآن ويدخل وينفذ من خلاله إلى جميع الفنون. وش المعنى؟ يتكلم على التفسير، يتكلم على النحو، يتكلم على البلاغة، يتكلم على الحديث، يفسر القرآن بالحديث، يتكلم على الفقه والاستنباط وغير ذلك. وأما العلوم المشتركة التي تذكر في كل فن وكتاب فهي مشتركة مشاعة بين الجميع، على أن الفنون قد تجتمع في واحد، فمن وقف على شرح العين وتأمل فيه بحكم يحكم بالبداهة. نعم، لو قلنا أن الدخول في التأويل من نحوي على طريقة أهل البلاغة أو العكس ممنوع، لقلنا أول ما يمنع طريقة العين في شرحه للبخاري. لذلك يقول: فمن وقف على شرح العين وتأمل فيه يحكم بالبداهة، أنه رحمه الله أصولي نحوي بديعي صرفي محدث فقيه جدلي وهكذا، فهو من أهل كل فن، وكذلك أمثاله. لكن قد يمتاز على ابن حجر في فنون ويمتاز عليه ابن حجر في فنون. نعم، يبحث مع ابن حجر الذي وافق شيخه في الرد على ابن مالك بقوله: إن النحاة لم يغفلوا عنه إلى آخره، لأن دعوى ابن مالك هي غفلة الأكثرين المؤذن بإشعار البعض. ولا أظن أن جميع النحاة في ذكر، يعني مما الطبعة ما هي جيدة، الطبعة الليبية أفضل منها من بالنسبة للمتاكرات، وطبع أول مرة في ليبيا قبل 70 سنة، أفضل من الطبعة هذه الجديدة. يقول: ولا وغير غافلين عن المسألة، فاتفق على عالمية البعض وغفلة البعض الآخر، فأين معنى تعقبه شيخنا لقد ذهب أدراج الرياح فتأمل الجميع؟ الآن هم بينهم خلاف في الواقع ولا ما بينهم خلاف؟ حينما ذكر ابن مالك أنه غفل عنه أكثر النحويين، ابن حجر نقل عن شيخه أنهم ما غفلوا عنه بل منعوا وروده، والعين يتعقب منع الورود بالوجود، وينقض هذا الكلام من كلام البلقيني نفسه، وتوجيه كلام ابن حجر والبلقيني شيخه جاء في كلام صاحب المبتكرات. نعم، أي ما بينهم خلاف في الحقيقة، ليس بينهم خلاف، إنما نظر ابن مالك إلى الحرفين فقط، وأن هذا يأتي بمعنى هذا. نظر ابن حجر الذي نقله عن شيخه البلقيني وأقره ورد عليه العين بقوة، نظر إلى المعنى الأصلي، وأنه قد يرد المضي ويراد به الاستقبال والعكس. الآن الفعل الماضي الذي هو في الأصل لما انتهى، إذا دخل أحدكم الخلاء، دخل فعل ماضي معناه أن الحدث وقع في الزمن الماضي، هل المراد أنه في الزمن الماضي أو المستقبل؟ يعني إذا أراد، فيذكر الماضي ويراد به ما مضى من الزمان كما هو الأصل، ويذكر ويراد به إرادة الشيء، إرادة الشيء يعني قبل وقوعه، ويطلق ويراد به الشروع فيه لا الفراغ منه. نعم، له لو أراد حقيقة الأمر قلنا أن المعنى نعم استخدام إذ وإذا في الموضعين على الحقيقة يعني وإنما يدل على المراد السياق. ربما قالوا الأصل فيها التقليل وقد تأتي ويراد بها التكثير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا نعم هل تقليل ولا تكثير؟ تكثير. في المستخرجات من ألفية العراقي إذ خالفت لفظا ومعنى ربما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما يعني ربما خالفت لفظا ومعنى يعني مستخرجات فمخالفتها في اللفظ كثيرة ومخالفتها في المعنى قليلة فاستعمل اللفظ في معنييه. هل نقول إن استعماله حقيقي في الموضعين والسياق هو الذي يحدد؟ عندهم عند الشافعية يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنيه أو في معانيه لكن عند غيرهم لا. بعد هذا يقول ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم. يقول النووي يعني في شرح القطعة التي شرحها من أوائل الصحيح لكتابي أو كتاب بدء الوحي والإيمان أو مخرجي هم هو بفتح الواو وتشديد الياء هكذا الرواية ويجوز تخفيف الياء على وجه والصحيح التشديد وهو نحو قوله تعالى وتقدس بمصرخية وهو جمع مخرج فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير المتكلم وفتحت للتخفيف لئلا تجتمع الكسرة وياءان بعد كسرتين وأما معناه فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه من غير سبب فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه فيما مضى ولا فيما بعده سبب يقتضي إخراجا بل كانت منه صلى الله عليه وسلم الأسباب المتكاثرات والمحاسن المتظاهرات الموجبات إكرامه وإنزاله بأعلى الدرجات أنفسنا له الفداء صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم الكرماني نقل هذا الكلام بحروفه من النووي ولم يعزه له. فيما تقدم في هذا الخبر من قول خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني هل الإخراج من البلد داخل في الخزي؟ رواية الأخرى لا يحزنك الإخراج من البلد محزن ولا غير محزن؟ وحصل له عليه الصلاة والسلام شيء من الحزن لإخراجه من بلده لأنها أحب البلاد إلى الله ولولا أن أهل أخرجوه ما خرج. فالقسم إن الله جل قالت والله لا يخزيك الله في رواية لا يحزنك يعني هل وقع خلاف ما أقسمت عليه ولا ما وقع؟ بالنسبة للحزن وقع وبالنسبة للخزي ما وقع لأن هذا الإخراج الذي يترتب عليه عظم الأجر عند الله جل وعلا الإخراج من البلد وإن كان ثقيل على النفس ليس بخزي لأن الخزي العار وكون الإنسان يخرج لأنه قال الحق هذا ليس بخزي ولا عار. يقول ابن حجر لأن هذا الكلام نحتاجه في كلام ابن حجر هذا نعم بسم الله قال قسمها الآن ليس على لأجل مما حصل وهل خشيت على نفسي ولم يطرأ على بالي قضية الإخراج من البلد. لا بس إن أقسمت بحضرته عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يحصل حصل له الإخراج فهل الإخراج ينافي رواية الحزن ولا يوافق لا ينافي رواية الخزي؟ لا في كلام نفسه يأتي بيبين. يقول ابن حجر وقد استغل ابن الدغنة أو الدغنة على خلاف في ضبطه في مثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج وقد استغل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج قال قلت حديث الذي أشار إليه ابن حجر هو موجود في الصحيح برقم 3905 في الجزء السابع صفحة 230. يقول ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هل نقول إن ابن الدغنة اطلع على ما قالته خديجة وحفظها وجاء بها بحروفها، أو نقول إن هذا من باب الموافقة؟ نعم، هو يتحدث عن أوصاف موجودة في الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرتها أم المؤمنين خديجة، وهي موجودة في أبي بكر، وذكرها ابن الدغنة. يعني الترتيب بالألفاظ، ترتيب الجمل كما هي، هل يقع مثله اتفاقا أو لابد أن يكون أحد نقل من الثاني؟ هم يقولون إن الحافر قد يقع على الحافر ويوافق قول الأول قول الآخر، يقولون هذا، ويذكرون بعض الأبيات التي تنسب لأكثر من واحد، وأكثرهم يقرر أن الموافقة قد تقع في شطر بيت، أما بيت كامل هذا يبعد أن يحصل الموافقة فيه. خديجة لما قالت: إنك والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وهذا في البخاري قصة ابن الدغنة، ماذا قال؟ قال: مثلك يا فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أوصاف موجودة، يعني الإنسان قد يتكلم يشرح شيء أمامه بذكر أوصافه الموجودة، ثم يأتي بعده آخر يشرح أو يتحدث عن نفس الشيء بذكر الأوصاف، قد يحصل الاتفاق، لكن بالحرف يحصل بنفس الترتيب بنفس الجمل، فما الذي يغلب على الظن؟ يعني أنت لما تتحدث عن هذا الكتاب وأمامك تقول لونه أحمر وفيه زخرفة ذهبية وعنوانه مكتوب بالخط الفارسي ومطبعته كذا، يجي واحد يتحدث نفس الكلام، واللي يقدم ويأخر ويزيد وينقص، نعم، وهي كلها موجودة، تتكلم عن محسوس، تتكلم عن معاني، وهم يتكلمون عن معاني قد يخفى بعضها على بعضهم. قال: فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك، فرجع إلى آخر الخبر ومطول. وابن الدغنة بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة، وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون الدغنة على وزن الدثنة. والدغنة أمه، وقيل أم أبيه، وقيل دابته، ومعناها المسترخية، واختلف في اسمه، فقيل الحارث بن يزيد، وقيل مالك، وقيل ربيعة بن رفيع، وهو سيد القارة، وسيد القارة قبيلة مشهورة من بني الهون ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مضر، وكانوا يضرب بهم المثل في قوة الرمي. هذا ذكره الحافظ بن حجر، وفيه طول كلامه، فيه طول. ها؟ اتفاق خديجة إيه؟ معروف عند العرب بهذا الصفة كمال المدح. إيه، لكن الـ الـ الـ الـ المستغرب الاتفاق بالحروف والترتيب بعدد الجمل. هذا المعروف عند العرب إذا أراد أن تبالغ في السنة بهذا الصفة. يعني هذا محفوظ عند كل واحد يطبق على الشخص الذي تجتمع فيه؟ لا، هذا يقتضي أن يكون محفوظ عند الناس كلهم، أن من اتصل بهذه الصفات تحصل له هذه النتيجة، وكل من توافرت فيه سيقة مساقها. نعم، يعني مثل ما يقال أن هذا البيت ينطبق على كثير من الناس: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إحنا نتواطأ على هذا الكلام، فهل هذا مرصوف عند العرب لمن أريد مدحه بهذه الطريقة؟ يعني يمكن أن يأتي شخص لا علاقة له بهذا الحديث ولا بخديجة ولا بابن الدغنة ولا شيء، يجد شخص تنطبق عليه ويأتي بهذه الحروف لأنها محفوظة من ذي قبل؟ الله، فيه بعد، لا فيه بعد. نعم، يعني ساق الألفاظ، يقول قد يكون بعض الرواة لأنه حفظ حديث بدء الوحي واستقر في ذهنه، لما ساق هذا الحديث ساقه على ما حفظ مما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يكون ما قال ابن الدغنة بنفس النسق والترتيب. ما لا تنظر إلى النسق والترتيب، انظر إلى الجمل ولو كان فيها تقديم وتأخير. هل نقول أنه غير في الألفاظ وزاد ونقص لأنه حفظ ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله، فيه بعد، ومثل هذا الاتفاق نادر. اللهم إلا إذا كان ابن الدغنة حفظ ما قيل في النبي عليه الصلاة والسلام وطبقه على أبي بكر فيكون المصدر واحد، ولا يمنع أن يتفق الناس على نقل كلام يتفقون عليه لأن مصدره واحد. أو مخرجية. يقول ابن مالك في شواهد التوضيح في كلام طويل، يقول الأصل فيه وفي أمثاله تقديم حرف العطف على الهمزة. الآن الذي معنا أو مخرجية، المقدمة الهمزة على حرف العطف، والأصل أن الهمزة همزة الاستفهام داخلة في الكلمة، والعطف يعطف هذه الكلمة على ما قبلها، فحرف العطف لا بد أن يتوسط بين المعطوف والمعطوف عليه. يعني إذا قلت جاء خالد وداود، هل يجوز أن تقول جاء خالد ثم تأتي بحرف من داود وتعطف عليه الباقي؟ نعم، لا يجوز، لأن حرف العطف لا بد أن يتوسط بين المعطوف والمعطوف عليه. وش الحاصل هنا؟ الحاصل أنها تقدمت الهمزة على حرف العطف، والهمزة صلتها بالمعطوف لا بالمعطوف عليه. ولذا يضطر كثير ممن يتكلم في مثل هذه الكلمة، وفي القرآن كثير من هذا النوع، إلى أن يقدر معطوف بين الهمزة وبين الواو، فيقول مثلا أو مؤذية أو معادية ومخرجي، يأتي بمستفهم به تلتصق به الهمزة، ثم يأتي بحرف العطف ويعطف عليه الأمر الذي يراد عطفه. وعلى هذا تتابع كثير من المفسرين وغيرهم من يتكلم على مثل هذه الكلمات. ابن مالك يقول الأصل فيه وفي أمثاله تقديم حرف العطف على الهمزة، كما تقدم على غيرها من أدوات الاستفهام، نحو وكيف تكفرون. وكيف تكفرون، لو قلنا مثل سقنا الآية على مثل ما سيق أو مخرجي، قلنا كيف وتكفرون، قدمنا الاستفهام على الواو. لكن الذي جاء في القرآن وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، ونحو فما لكم في المنافقين فئتين، ونحو فأي الفريقين أحق بالأمن، ونحو فأنى يؤفكون، ونحو أم هل تستوي الظلمات والنور، ونحو فأين تذهبون. كل هذه الآيات تقدم فيها حرف العطف على الاستفهام، والذي معنا في الحديث تقدم الاستفهام على حرف العطف. لماذا ما عوملت الهمزة معاملة غيرها من حروف الاستفهام؟ يقول فالأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف كما جيء بعده بأخواتها، فكان يقال أفتطعمون أو أفكلما، وفي أثم إذا ما وقع، أفتطمعون، نعم أفتطمعون، أفكلما، أثم ينبغي أن يقال فأتطمعون، فأتطمعون، تقدم الحرف على الهمزة، فأكلما، ثم أئذا، لأن أداة الاستفهام جملة من جملة، جزء من جملة الاستفهام، لأن أداة الاستفهام جزء من جملة الاستفهام، وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل، والعاطف لا يتقدم عليه جزء مما عطف، مثل ما قلنا جاء زيد وداود، ما يمكن أن تفصل الدال من داود وتجعلها قبل الواو، وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل والعاطف ولا يتقدم عليه جزء مما عطف، ولكن خصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيها على أنها أصل أدوات الاستفهام، لأن الاستفهام له صدر الكلام. يعني كل باب له أم، كل باب من أبواب العربية له أم، وتكون هذه الأم لها من الخصائص والمميزات ما ليس لغيرها، مثل إن على ما تقدم، ومثل كان على ما سبق بيانه. ولكن خصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيها على أنها أصل أدوات الاستفهام، لأن الاستفهام له صدر الكلام، وقد خولف هذا الأصل في غير الهمزة، فأرادوا التنبيه عليه، فكانت الهمزة بذلك أولى لأصالتها في الاستفهام. قال: وقد غفل الزمخشري في معظم كلامه في الكشاف عن هذا المعنى، فادعى أن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة معطوفا عليها بالعاطف ما بعده، وفي هذا من التكلف ومخالفة الأصول ما لا يخفى. دائما يأتي مثل هذا في التفاسير، لسيما المختصرات كالجلالين ونحوه، يدخلون كلمة بين همزة الاستفهام وبين حرف العطف يصلح أن تكون معطوفا عليها، يعني مثل ما عندنا ماذا نقول؟ أمعادية ومخرجي. قال: وقد تقدم في كلامي على يا ليتني أن المدعي حذف شيء يصح المعنى بدونه لا تصح دعواه، حتى يكون موضع الدعاء الحذف صالحا للثبوت، ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف، وما نحن بصدده بخلاف ذلك، فلا سبيل إلى تسليم الدعوى. وقد رجع الزمخشري عن الحذف إلى ترجيح الهمزة على أخواتها بكمال التصدير، والأصل في أو مخرجية هم أو مخرجويا أو مخرجويا هم، فاجتمعت واو ساكنة ويا، فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء، وأبدلت الضمة التي كانت قبل الواو كسرة تكميلا للتخفيف، كما فعل باسم المفعول من رميت حتى قيل فيه مرمي وأصله مرموي، يعني مفعول على وزن مفعول. ومخرجية خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر، ولا يجوز العكس، ولا يجوز العكس، لأن مخرجية نكرة، فإن إضافته غير محضة، إذ هو اسم فاعل بمعنى الاستقبال فلا يتعرف بالإضافة، وإذا ثبت كونه نكرة لم يصح جعلوه مبتدأ لئلا تخبر بالمعرفة عن النكرة دون مصحح. ولو روي مخرجي مخفف الياء على أنه مفرد لجاز، وجعل مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، كما تقول أو مخرجي بنو فلان، لأن مخرجي صفة معتمدة على الاستفهام مسندة إلى ما بعدها، لأنه إن كان ضميرا فهو منفصل، والمنفصل من الضمائر يجري مجرى الظاهر. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك. انتهى كلام ابن مالك. وفي التوضيح لابن الملقن شرح البخاري: إنما قال أو مخرجيهم لأنها حرم الله وجوار بيته وبلدة أبيه إسماعيل، فلذلك تحركت نفسه فأتى بهمزة الاستفهام على وجه الإنكار والتفجع لذلك والتألم. اللهم صل على محمد.